القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. افتح باب الكنان، افتح باب الكنان، افتح باب الرزق الحلال، والله هتبقى. قناة السويس صفحة ناصعة من صفحات هذا الوطن. صحيح أن آلاف المصريين فقدوا حياتهم وهم يحفرونها، لكنهم بدمهم وجهدهم قد صنعوا أثرا خالدا ووضعوا ملحمة كبرى في تاريخ مصر. أما حفلات افتتاح القناة فتعد من أهم وأندر وأشهر الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها المعاصر. فما حكاية حفر القناة؟ وما حكاية هذه الاحتفالات الأسطورية التي كانت أحد الأسباب في إفلاس خزانة مصر في عهد الخديوي إسماعيل؟ تعالوا بنا لنعرف الكثير. عبي وشيل وعبي وشيل وعبي، اوعى تقول الحمل تقيل، وعبي وشيل وعبي. لأجل بلادكو إز ولادكو كله يخون كله يخون، والسفر جميل. أبي وشيل أبي وشيل أبي وشيل أبي وشيل أبي وشيل. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. يحكي المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرفعي عن كيفية حصول ديليسيبس على امتياز حفر قناة السويس، فيقول: عندما مات عباس باشا وتولى سعيد باشا الحكم، استبشر فردناند ديليسيبس خيرا بتحقيق حلمه على يد صديقه القديم، وكان حلمه هو الحصول على امتياز حفر القناة، فأرسل إليه يهنئه بارتقاء العرش ويبلغه عزمه على الحضور. وسرعان ما وصل إلى الإسكندرية في نوفمبر من عام 1854، وقابله الباشا بحفاوة كبيرة، ثم اصطحبه في رحلة حربية على رأس جيش مؤلف من 10,000 مقاتل من الإسكندرية إلى مصر عن طريق الصحراء الغربية. فاغتنم ديليسيبس الفرصة ليفاتحه في أمر المشروع، وكان لمهارته في ركوب الخيل أثر في تمهيد السبيل لنجاح مسعاه، فقد امتطى صهوة جواد أهداه له الأمير، ووثب على حاجز من الأحجار على مرأى من حاشية سعيد وقواد الجيش، فأعجبوا به وبمهارته وفروسيته. وفي اليوم التالي فاتحه في المشروع، وزين له أنه بذلك المشروع سيخلد ذكره ويكتسب ثناء العالم بأسره. وبالرغم من أن سعيد باشا كان يصرح بأنه لا يخالف وصايا أبيه في الإعراض عن فتح القناة، إلا أنه ضعف أمام إغراء صديقه الفرنسي وقبل المشروع ووعد بمساعدته. أما ديليسيبس نفسه فقد كتب في مذكراته يقول: جمع سعيد باشا قادة جنده وشاورهم في الأمر، ولما كانوا على استعداد لتقدير من يجيد ركوب الخيل ويقفز على الحواجز والخنادق أكثر من تقديرهم للرجل العالم المثقف، فقد انحازوا إلى جانبي وبادروا بالقول إنه لا يصح أن يرفض طلب صديقه، وكانت النتيجة أن منحني الباشا ذلك الامتياز العظيم. يا أهل الكنال يا أهل الكنال يا أصحاب أهل الضلال، باعوا الكنال باعوا الكنال من بابه. خرسيس فلاح خرسيس فلاح خرسيس فلاح. في 25 من أبريل عام 1859 أقيم حفل بسيط في بورسعيد للبدء بحفر القناة، وضرب ميسيو ديليسيبسي بيده أول معول في الأرض إذانا ببدء الحفر، وكان معه 100 عامل، وبدأ عدد العمال يزداد يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى، وتستمر أعمال الحفر حتى يوم 15 من أغسطس عام 1869، إذ ضربت الفأس الأخيرة في حفر القناة، وتم اتصال مياه البحرين في منطقة الشلوفة. تقول الإحصائيات والوثائق أنه تم استخراج 74 مليون متر مكعب من الرمال، وبلغت التكاليف 369 مليون فرنك فرنسي، ووصل عدد العمال الذين شاركوا في الحفر إلى 1 مليون فرد. مات منهم 135,000 عامل بسبب ظروف العمل الصعبة وعدم توفر الماء والطعام والرعاية الصحية، وقد بلغ طول القناة 165 كيلومتر، وعرضها 190 مترا، وعمقها 58 قدما. ويقال إن التكلفة التي تكبدتها مصر في هذا المشروع واحتفالاته وصلت إلى ما يزيد على 16 مليون جنيه. المزيد عن حكاية حفر القناة مع الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. عيان يا ولاد ما بدوكش الزاد، وعيالي بعاد والجرح شديد، ويا خوفي يزيد. قناة السويس مشروع قديم يضرب بجذوره في أعماق الزمن ويمتد إلى العصر الفرعوني القديم، وقد تم حفر هذه القناة أكثر من 5 مرات في عصور مختلفة، ولكن كانت يتم الوصل بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر أحد أفرع النيل 7 القديمة، وغالبا كان الفرع البيلوس. وفي العصر الحديث تحولت قناة السويس إلى مشروع استعماري في مع بداية القرن 16. تبلور المشروع في النهاية على يد جماعتين، جماعة السان سيمونين في فرنسا، وده كان قس فرنساوي، مجموعة من القساوسة واللاهوتيين الفرنسيين، وكانت لهم اهتمامات دنيوية كثيرة جدا. هذه المجموعة كان بيقودها بعد رحيل مؤسسها القس أنفنتان، ثم مجموعة أخرى اسمها مجموعة جمعية الدراسات قناة السويس، وكان بيقودها المهندس المساوي لويجي دينجريلي. استطاع ديليسيبس أن يسطو على جهد المجموعتين معا، وأن يستغل علاقته القديمة مع محمد سعيد باشا ابن محمد علي عند توليته كوالي لمصر، وأن يقنع سعيد باشا بإنشاء أو حفر قناة السويس. الأغرب أنه حصل من سعيد باشا على امتيازين، في أحدهما في نوفمبر 54 والآخر في يناير 56. هو الذي كتب كل بنود هذه الامتيازات، والحقيقة كل البنود كانت تكبل مصر بكثير كثير كثير جدا من المسؤوليات والتبعات، لعل أهمها تقديم مصر 80% من العمالة بالصخرة، و80% دي تحولت الى 60,000 عامل مصري يعملون بالصخره، ل 20,000 في ساحه الحفر، و20,000 يتم تجهيزهم من القرى والنجوع، و20,000 يعودون من الحفر. وذلك اثر تاثيرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد المصري، خاصه ان القطن كان هو العمود الفقري لهذا الاقتصاد في ذلك الوقت، مما ادى الى انه ديليسيبس ايضا يستخدم نفوذه الواسع على سعيد ويجبره على عقد قروض للمساعده في حفر القناه بعد ان ورطه في شراء 44% من اسهم القناه. عندما بارت هذه الاسهم ولم يجد من يشتريها، عندما جاء اسماعيل جاء بخطه اصلاحيه في منع الصخره وان تكون القناه لمصر وليست مصر للقناه، لكن للاسف الشديد سرعان ما وقع بين براثن ديليسيبس مره اخرى، وتوالت القروض البشعه في عصر اسماعيل، وتورط اسماعيل او اجبره ديليسيبس على الدخول في ما يسمى مؤامره التحكيم التي حكم فيها، اللي كان الحاكم فيها هو الامبراطور نابليون الثالث حاكم فرنسا، والذي حكم على الخديوي اسماعيل ب 84 مليون فرنك حتى تعيد شركة القناة المنحة التي وهبها لها سعيد في هي مجموعة وشاسعة من الأراضي حول القناة وحول ترعة المياه العذبة ولإلغاء الصخرة. في النهاية كان لابد أن يتورط إسماعيل في القروض الكثيرة. هات يا حبيبي. في أوائل نوفمبر من عام 1869 أخطر ديليسيبس محافظة بورسعيد بأن الخديوي أذن في بدء إعداد الزينات لافتتاح القناة في 17 من ذلك الشهر، وعلى الفور تم إخلاء الشوارع وترتيب العساكر اللازمين لحفظ الأمن، وامتلأت بورسعيد بالمدعوين. وكان الخديوي إسماعيل قد طلب من مدير الأقاليم أن يحضروا عددا من الأهالي بنسائهم وأطفالهم لحضور حفل الافتتاح، فانتشروا على خط القناة من فلاحين ونوبيين وعربان بملابسهم التقليدية، حتى إن الإمبراطورة أوجوني إمبراطورة فرنسا أبرقت إلى زوجها الإمبراطور نابليون الثالث بأن الاحتفال كان فخما وأنها لم ترى مثله في حياتها. ما زلنا مع الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. إسماعيل لم يكتفي بهذه القروض ولم يكتفي بهذا البذخ، ولكنه كان جزءا من البذخ الذي قدمه كان احتفالات افتتاح القناة اللي تمت في نوفمبر 1869، وصرف عليها ما يقرب من 1.5 مليون جنيه في ذلك الوقت، مبلغ شديد الضخامة الحقيقة، 6,000 مدعو تكلفة سفرهم وإقامتهم وإعاشتهم ورحلتهم، ويعني كل هذا كان على حساب مصر، ولكن تظل قناة السويس هي ملهمة الوطنية المصرية، وهي درة التاج في تاريخنا الوطني الذي ضحينا من أجله بعشرات الألاف، سواء من العمال الذين يعني ماتوا تحت سياط الصخرة أو من جنود الأبطال الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على قناة السويس وعلى أرض مصر بكاملها. الله يا كنالنا، الله الله الله، مبروك ما عملنا، الله الله الله، الله الله الله، الله يا كنالنا، الله الله. ويبقى البطل في هذا كله هو الفلاح المصري الذي لولا ما بذله من جهد وعرق ودم لما كانت هذه القناة، والتي تظل قطعة غالية وثمينة من تراب هذا الوطن. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.